ريكوك ريكين ريكوت نتسان كوك تيروت ريقيخ يلاني تشوخين كيكين ريأخشيك تيكوبي دوماري روك أسلم مخون أخشيك تيكوب راخون نكوت تيروت ريكين نشيكان خون كوت نشيكان كتاقري شاك أشاخ رو تشوخينيك كاريشو كتوخ تيري أتشيكينو توخي كنابن كوي خارين شكي كتون تشاوت ريكين يشيكان Stinya chawe ronohel nub eyomal. Tos ninkut chawech rub eyar richinya shikan subi rikot. Kari rikot sheruchup el chirakan rikok shukwag el chirunakag risut. Katej riskopigpe sak rikok pakiwiri huyu. Koh koh nubung rik rikok. Toknuna chinikum yang rikok subih khanil la si chokhin panuk aslem achiketa kanipung ding pakaik pasut syak ayek nupung chinwich yipiyin pang uleh syatachaning nikil ronohel ni karayis syachaning juka nikil kayewal pakak aslem